أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء يا أخت هارون بصريا قال إني عبد الله سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ فاسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة

صدق الله العظيم.